وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه هو إدبار النجوم بارك الله فيكم مر معنا في هذه الصفحة في الآية 37 قوله تعالى أم هم المسيطرون هذه الكلمة مسيطرون جمع مسيطر ومسيطر بوزن مفعل الفعل المشتق منه سيطر بالسين سيطر سين يا طائرة لكن بعض القبائل العربية كانوا يفخمون هذه السين بسبب مجاورتها للطاء والطاء مطبقة مستعلية مفخمة وإن فصل بينهما ياء ساكنة فإن الساكن كما يقول علماء اللغة حاجز غير حصين يعني وجوده كعدمه فكأن السين قد جاورت الطاء مباشرة فبعض القبائل كانوا يستسهلون أن يقولوا سيطر يسيطر بالصاد وعلى لغة هؤلاء القوم جاءت عدة كلمات بل هي أربع كلمات في القرآن العظيم أصل فعلها بالسين وجاءت بالصاد منها في سورة البقرة والله يقبض ويبسط منها في سورة الأعراف وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا وهذه هي الثالثة أم هم المسيطرون والرابعة تأتي في سورة الغاشية لست عليهم بمسيطر هذه الأربعة الأولى والثانية يعني التي في البقرة وقد مرت معنا وفي الأعراف وقد مرت معنا حفص رحمه الله رواهما لنا بالسين على الأصل أصل الفعل كما ذكرت بسط بالنسبة لبسطة وسيطر بالنسبة المسيطرون وروى لنا الثالثة وهي هذه التي بين أيدينا بالصاد وبالسين فلنا أن نقول أم هم المسيطرون ولنا أن نقول أم هم المسيطرون أما الرابعة والتي هي في سورة الغاشية فهي بالصاد فقط لذلك لو فتحتم على سورة الغاشية الآن لوجدتم لست عليهم بمسيطر بالصاد لا غير. كيف نفرق؟ أنا كقارئ عادي كيف أفرق بين هذه المواضع الأربعة؟ علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا بيّنوا لنا ذلك، فوضعوا فوق موضع البقرة وفوق موضع الأعراف سينا صغيرة فوق الصاد، فوضعها فوق الصاد كأنهم يقولون للقارئ اقرأ هذا الحرف بالسين بدل الصاد. وأما هنا فانظروا لو سمحتم في المصحف الذي معكم تجدون بأن السين الصغيرة قد وضعت تحت الصاد، فهذا كناية عن قولنا إن هذه الكلمة بالصاد وإن قرأتها بالسين فهي أيضا صحيحة على رواية حفص عن عاصم. أما موضع الغاشية فنجده بالصاد ولا سين فيه لا فوقه ولا تحته، دلالة على أنه يقرأ على أنه بالصاد فقط. إذن خلاصة الكلام يا إخوة، هذه الكلمة التي بين أيدينا نقرأها بالصاد وبالسين كلتيهما، إن قرأناها هكذا صحيح وإن قرأناها هكذا صحيح، لكن الصاد يعني من طرق أكثر من طرق السين، لكن كلاهما صحيح. نحن قرأناها بمعية الشباب بالصاد عندنا، ولا إنكار، ولا إنكار صحيح، لا طبعا لا إنكار سيدي. واصبر لحكمي في الآية 48 قبل الأخيرة، واصبر لحكمي ننتبه في فاصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا إخواننا في الآية 48 قوله تعالى واصبر لحكم ربك، واصبر آخرها راء ساكنة، لحكم أولها لام، والراء واللام مخرجاهما متقاربان جدا، لذلك قد يسبق اللسان فيقول للقارئ واصبر لحكمي، واصبر لحكمي فيدغم الراء في اللام. هذا صحيح على بعض الروايات لكنها ليست رواية حفص، فلذلك ننتبه إلى إظهار الراء هكذا، واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، فنميز الأصوات بعضها من بعض. فإنك بأعيننا، بأعيننا، فلننتبه إلى هاتين النونين المتتاليتين ونوضح صوت كل منهما من أختها. ومن الليل فسبحه، هنا سبحه الحاء من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق، فيعني هي أعمق من الحاء، فعلينا أن ننتبه، وإلا كثيرا ما نسمع فسبحه يعني يقرؤونها حاء مشددة، حاء مشددة، فهذا لا يصح، لابد أن نقول ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فسبحه، فنفصل صوت الحرف الحاء عن الهاء، وننبه إلى همزة كسر، همزة إدبار قد يقرأها الناس جزاك الله خير. عجل أدبار. نعم. إذن كما تفضل أخي الدكتور محمد، وإدبار النجوم إدبار مصدر فلا بد من كسر همزتها، أدبر يدبر إدبارا، أما لو كانت أدبار بفتح الهمزة فهي جمع دبر بمعنى خلف غياب النجوم، إذن هي إدبار النجوم مصدر. يصعقون بالنسبة لإخواننا المغاربة، فذرهم يلاقوا، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، نحن نقرأها برواية حفص يصعقون بضم الياء لأنها مضارع ماض مبني للمجهول، صعق يصعق وهم يصعقون، بينما إخواننا على قراءة نافع سواء من رواية ورش أو رواية قارون يقرؤونها يصعقون لأنها من فعل لازم، صعق فلان صعق يصعق، فهم يقرؤونها يصعقون، هذا صحيح وهذا صحيح، إما أن يكون الفعل مبنيا للمجهول وإما أن يكون مبنيا للمعلوم. هذه أهم الملاحظات في هذه الصفحة على ما أرى. اسمح لي دكتور أيمن، بسيطة جدا، تقوله تقوله ممكن يقرأها إنسان لمألف القرآن، يعني الذي لا يألفه ممكن يخطئ في كلمة تقوله. بقي أن ننبه سيدي على كلمة كسفا في الآية 44، وإن يروا كسفا، هذا الموضع جاء بإسكان السين، وإن يروا كسفا من السماء، بينما مرت معنا في سور أخرى كقوله تعالى مثلا في الإسراء أو تأتي كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا، هناك جاءت قطعا بفتح السين، أما هنا كسفا يعني كسفا واحدا، فلننتبه إلى إسكان السين في هذا الموضوع.